أجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي جيم. عندما يكون الضوء رفافا تكون جميع أضواء المفترق رفافة. يجب علي احترام العلامة الموضوعة بعمود الأضواء، وهذا يعني أني أسير بطريق ذات أولوية. يمكنني عبور المفترق لكن بحذر.